إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور في أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبق في الدرس الماضي أن ذكرنا قاعدة من قواعد فقه الإصلاح، وهي أن الإصلاح إنما يبنى على فقه واقع القلوب، ومن ثم تزكيتها وتطهيرها وتنقيتها مما فيها. وقبل أن أليج في القاعدة التالية من قواعد فقه الإصلاح، احتاج هنا إلى مقدمة أربطها بما مضى. قد سبق معنا أن الحق أبلج واضح أخاذ سمي سلطانا في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن الصلاح والحق لا يقبلان من المرء بسبب فساد هذه المضغة التي تحدثنا عنها سابقا. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا إذا استجابوا، فإذا لم يستجيبوا ما هو السبب؟ لما لا نستجيب لما يحيينا؟ لما لا نأخذ عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام؟ قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، الإشكال إنما ما يقع في نفس كل واحد منا. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى سبب رفض الحق والصلاح من أهل الإصلاح، فقال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. إن لم يستجب الناس إلى أعظم مصلح على وجه المعمورة وهو النبي عليه الصلاة والسلام، السؤال هنا قبل أن أتم الآية: الإشكال والخلل في من يكمن أو فيما يكمن؟ هل هو في الرسول؟ هل هو في الرسالة؟ هل هو في المرسل؟ هل هو في الكتاب؟ هل هو في السنة؟ هل هو في الإمام؟ هل هو في الخطيب؟ هل هو في الفقيه؟ هل هو في المربي؟ في المعلم؟ الجواب: ليس في ذلك كله. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن لابد هنا من سياسة للناس، لابد هنا من بناء نبني عليه مجتمعا عظيما. هذا البناء الإصلاح لا يبنى إلا على فقه البناء. البناء هنا لابد له من أمرين: علو وأساس. البناء لا يبنى لا يعلى لا يعلى بالبناء إلا مع إحكام الأساس. وما نزلت تفاصيل الشريعة الإسلامية إلا بعد أن استحكم الإيمان في صدور الصحابة رضوان الله عليهم، وخالط التوحيد بشاشة قلوبهم. في صحيح البخاري قالت عائشة رضي الله عنها: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل. نعم المفصل، المفصل هي أواخر السور القرآنية ترتيباً في المصحف الشريف، وهي أولها نزولاً من حيث الترتيب الزماني. سورة المفصل قيل أولها قاف، وقيل أولها الحجرات، هذا الذي عليه فقهاء المالكية. تبدأ من الحجرات إلى من أول الحجرات إلى آخر سورة الناس، وقسمها الفقهاء والعلماء إلى ثلاثة أقسام: قسم طوال المفصل، أواسط المفصل، وقصار المفصل. الطوال هي من الحجرات إلى النازعات، ثم الأواسط مما بعدها من عبسة إلى الضحى، ثم القصار ما بعد الضحى إلى آخر سورة الناس. هذا أول ما نزل ترتيبا زمنيا. القارئ لهذا الجزء من القرآن الكريم من قاف أو من الحجرات إلى آخر سورة الناس، ماذا يلحظ؟ هل هنالك تشريعات وتفاصيل لتشريعات للغسل، للتيمم، للوضوء، للحلال، للحرام، للحج، للعمرة؟ لا وجود لكل هذه التشريعات وهذه التفاصيل. إذا ماذا نجد فيها؟ نجد فيها تفاصيل أركان الإيمان الست. تجد فيها الإيمان بالله سبحانه وتعالى، بوحدانيته، في ربوبيته وأسمائه وصفاته. تجد الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل. تجد هنالك قصص للأنبياء وللمرسلين ولأحوالهم مع أقوامهم. تجد هنالك تفاصيل الكتب السماوية. تجد هنالك تفاصيل لما يقع في اليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. التركيز على الغيبيات وعلى ما يجري في الجنة وفي النار. وهذه المعاني أقول هي التي نزلت أول ما نزلت، ثم بعد ذلك نزلت التشريعات الإسلامية وتفاصيل الشريعة وفروعها في المدينة النبوية. تقول عائشة رضي الله عنها: وقد عايشت التنزيل من أوله إلى آخره إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. تقول في الحكمة في هذا، تقول: ولو كان أول ما نزل لا تشرب الخمر لقال الناس لا ندع الخمر، ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لقال الناس والله لا ندع الزنا. تقول عائشة رضي الله عنها: وإن الله تعالى أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. في أي سورة هذه؟ سورة القمر، سورة القمر، وهي من المفصل أيضا. نزلت تقول: وأنا جارية صغيرة ألعب. ولم ينزل الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. متى كانت عنده؟ المدينة النبوية. إذن ما بين سورة القمر وسورة البقرة هنالك سنوات قد مرت من التنزيل، من تنزيل الآيات القرآنية، لم يكن فيها شيء من التشريع. إذن البناء هنا لا يكون بإعلائه، وإنما يكون بإحكام أساسه. تنظر إلى الموضع الذي ستتنزل عليه الآيات القرآنية، هنالك تطهير، وهنالك تنقية من الأضرار ومن المفسدات والمنغصات القلوب. يوضح هذا المعنى ما خرجه ابن ماجه بإسناد حسن عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. أعيد مرة أخرى، يقول جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ومن صغار الصحابة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة. فتيان حزاورة يعني غلمان قد ناهزنا البلوغ، قبل سن البلوغ. هنا يحدثنا جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن حاله قبيل البلوغ، قبل 11 سنة أو 12 سنة، يحدث ما هو حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل يحدث عن حاله هو وحال الصبية في ذلك الوقت مع النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا كانوا يصنعون؟ يتعلمون الإيمان قبل القرآن، فلما نزل القرآن قال زدنا به إيمانا. إيش معنى تعلمنا الإيمان قبل القرآن؟ وسألكم سؤالا قبل هذا، أليس الإيمان نستخرجه من القرآن؟ ألسنا نحن قرأنا القرآن الكريم فآمنا بالله سبحانه وتعالى برسوله؟ بلى، هكذا. إذن ما معنى، ما وجه قول جندب رضي الله عنه بأننا تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن؟ الإيمان هنا بمعنى التنقية وتزكية القلب، ثم بعد ذلك جاء العلم بآيات القرآن الكريم وبسنة النبوية المطهرة. ما هو مجرد معلومات كان النبي صلى الله عليه وسلم يسردها على الناس، إنما هنالك تهيئة للبناء، كما يهيئ أحدنا بناء عمارة شامخة. هل رأيتم عمارة شامخة تغرس، يغرس بناؤها في الأرض أو يحفر لها؟ نذكر لما في بداية بناء مسجد كتو المقابل لنا، كم بقي وهم يحفرون تلك الحفرة عميقة جدا، كنت أستغرب لشهور طويلة وهم يحفرون ليوضع الأساس لمسجد شامخ، لمسجد قوي البنيان، يحتاج إلى إحكام الأساس. وهكذا في منار الزارعين، لا يبذر البذرة، ومن يذهب إلى الريف وقت الحر فإنه يجد هذا تقليب الأرض وتنقيتها من الحجارة ومن الأعشاب الضارة، ثم بعد ذلك يأتي المزارع ويلقي بذوره، وإلا لا تنتج شيئا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينقي ما في قلوب هؤلاء الحزاورة، هؤلاء الفتيان قبل سن البلوغ، ثم بعد ذلك يعلمهم من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. في قول جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه عدة فوائد. قال كنا مع النبي، هذا يدل على أنه إجماع، إجماع الصحابة رضي الله عنهم. كنا مع النبي، كنا هذه للجمع، هل كان واحدا؟ هل كان هو فحسب؟ جواب لا، كان معه مجموعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. إذن هو إجماع، أو ننزله منزلة الإجماع، هو شبه إجماع. الثانية، كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الآمر بهذا المنهج وهذا البناء من هو؟ من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ونحن نقولها بكل جراءة، إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى هذا البناء، وذلك لا تجد فيه خللا. الأمر الرابع أنه، أو الأمر الثالث، هو منهج وليس هو قول أو فعل. الذي يقوله هنا جندب بن عبد الله كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة نتلقى الإيمان قبل القرآن، ليس هو علاج للبنيان، ليس هو علاج للقول والأفعال، للأقوال والأفعال، إنما هو منهاج يبنيه النبي صلى الله عليه وسلم على أفكار، يبنيه على تصورات، يبنيه على منهج يبني فوقه هذا البنيان. ثم لاحظ يقول ونحن فتيان حزاورة، هذه الفائدة الرابعة، هذا أساس للتكوين وأساس لتربية الصغار. يقول تعلمنا الإيمان ثم بعد ذلك القرآن، القرآن هنا بمثابة العلم، والإيمان هنا بمثابة التزكية والتطهير، وأيهما أسبق، التزكية أم العلم؟ العلم هو بمثابة تحلية، وأما الإيمان هو بمثابة التخلية، ولا تكون التحلية إلا بعد التخلية. أنا عندي كوب فيه ماء، هل يمكنني أن أملأه عصيرا؟ أحتاج إلى إفراغه ثم بعد ذلك أملأه بما فيه، أو أملأه بما أريد. هنا أسس عظيمة يؤسسها النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الصغار قبل تربية الكبار. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود: ويجنب الصبي، حديث عمن؟ عن الصبيان. جندب بن عبد الله يقول: أنا صبي قبل سن البلوغ، قبل أن يصل إلى إلى إلى إلى مبلغ الرجال. يجنب الصبيان، يجنب الصبية اللهو واللعب والمحرمات وسماع آلات المعازف والطرب، وتحمل أسرة صبيانها من منكرات الأقوال، يقول: لأنه إن كبر عليها يصعب التخلص منها. اليوم هذه التربية، اليوم الآباء والأمهات يحرصون على التعليم، يحرصون على العلم، يحرصون على المعلومات يعطونها لأبنائهم. أقول: لا تقلق جانب المعلومات، هنالك شيء كون في الحياة الدنيا من أجل التعليم الذي هو المدرسة، عندنا ابتدائي ومتوسط وثانوي ثم الجامعي، لا تقلق. العلم موجود، سيدرس ولدك وسيتعلم، يعني غاية ما في الأمر واحد زائد واحد يساوي اثنين، سيتعلمه، سيتعلم الفاعل والمفعول به، الفعل والفاعل والمفعول به، سيتعلم هنالك كيف يحل التمارين، الحل المتتاليات والدوال بمختلف أشكالها وألوانها، ليس كذلك؟ سيتعلم هنالك تاريخ بلده، وسيتعلم تاريخ البلدان الأخرى، سيتعلم جغرافية بلده وجغرافية البلدان الأخرى. لا تقلق له، تقلق عليه من هذا الجانب. القلق كل القلق في التربية الروحية، التربية الأخلاقية، التربية التعبدية، التربية العقائدية. من الذي يقوم بها؟ المدرسة. المدرسة لا تعطي أبناءنا إلا علما مجردا، أما هذه التربية هي للأبناء، هي للأسرة. في سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بماذا؟ بالصلاة. متى؟ لسبع. واضربوهم عليها لعشر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصبي لا يضرب على شيء إلا لتركه الصلاة. اليوم نضرب أولادنا وهم دون العشر سنوات لأنه جاء بعلامات من المدرسة ضعيفة. لا يضرب الولد لهذا، للعلم، وإنما يضرب للدين، يضرب للتربية السليمة، لا يضرب لشيء آخر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما هم الحسن رضي الله عنه أن يأكل تمرة من تمر الصدقة، قال النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا هذا الطفل الصغير: كخ كخ، يعني اتركه. هذه كلمة دارجة نقولها إلى اليوم، زجر، كلمة زجر للصبي الصغير يفهمها الصغير. أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قد حرم الله تعالى عليه وعلى ذريته من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها الأكل من الصدقات. سئل النبي عن هذا قال: هي أوساخ الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. لما؟ لأن الهدية فيها تتساوى الرؤوس. يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية والمقصود بها المحاباة، تهادوا تحابوا كما في سنن البيهقي في سنن الصحيح، ويكون هنالك تتساوى، يكون هنالك الرؤوس متساوية. سيقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية وسيردها ويكافئ عليها بزيادة، لكن الصدقة هي أوساخ الناس. يعني أن الإنسان من كان في ذنب ومن كان في معصية فإنه يخرج من ماله ليخرج من معصيته ومن ذنبه. هنالك جهة عليا وجهة دنيا. النبي صلى الله عليه وسلم لن يكون في الجهة الدنيا ولن يمد يده صاغرا للناس، وهذا محرم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته، منهم أولاده وأولاد أولاده، أولاده من جهة فاطمة رضي الله عنه ومنهم الحسن. طيب، هذا التحريم، أقول: ما للحسن وهذا التحريم؟ طفل صغير لما يحرم عليه؟ هذه تمرة، ما راحت ولا جات، تمرة يأكلها، فين الإشكال؟ أين الإشكال في هذا؟ حبة حلوى وجدها في الطريق فأكلها، أين الإشكال؟ وجد في ابني، وجد في قسمه في حجرة درسه قلما فجاء به، أين الإشكال في هذا؟ قلم بعشر دنانير. أين الإشكال؟ في إشكال هنا. النبي عليه الصلاة والسلام ما هو عنده إشكال هنا، بل هو الإشكال الأعظم في فعل الحسن رضي الله عنه. يقول: أما شعرت أننا، يعني نحن الأشراف، ويمكن أن نقولها لصبيان اليوم، أما شعرت أننا نحن المسلمون لا نفعل هذا؟ أما شعرت يا ابني أننا نحن المسلمون لا نسمع هذه الأغاني، ولا نرى هذه المشاهد، ولا نلبس هذا اللباس، ولا نقول هذا الكلام؟ أما شعرت بهذا؟ يخاطب ابن 43 سنوات، بالكاد يكون مميزا لكلمات النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم الواحد منا إذا أخطأ ابنه، إذا أخطأ ابنه أمامه يقول: اتركه إنه لا يعرف شيئا. نقولها بالعبارة الدارجة عندنا حتى تكون أقرب إلى مسامعكم. إذا لقينا طفل صغير يغلط، خليه ما تهضرش معاه، هذا صغير ما يعرفش. وحينما يكبر ما تكلمه، يعرف كبير ويعرف صلاحه. مش هذه تربيتنا احنا؟ الصغير لا نكلمه لأنه لا يعرف، والكبير لا نكلمه لأنه يعرف. إذا أنا متى ربيت ابني؟ متى ربيته؟ لا توجد هنالك تربية في بيوتنا وفي أسرنا. في صحيح البخاري يقول أبو بكر رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبجانبه الحسن بن علي، وهو ينظر مرة إلينا وينظر مرة إليه. هذا يدل على ماذا؟ الحسن بن علي رضي الله عنهما كان يأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم معه في المسجد. من اليوم الذي يحضر أبناءه إلى المسجد؟ يحضر ابنه للمسجد، يرى الإمام حينما يخطب، ويرى الإمام حينما يدرس، ويرى الإمام حينما يعظ الناس، ويرى الإمام حينما يصلي. وين حسن بن علي معه؟ ويقول: لعل هذا، إن ابني هذا سيد، لعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. في صحيح البخاري من حديث فاطمة رضي الله عنها قالت: جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيتي، جاء لزيارتها، فوجد ستارا عند الباب موشيا، يعني أنه فيه أعلام وفيه نقوش وفيه ألوان وعلامات. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه الغضب حتى دخل بيته. فكبر هذا الأمر عند فاطمة رضي الله عنها، فأرسلت زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما كره أن يدخل إلى بيتي. لما سأله قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني وجدت سدرا موشيا. وين الإشكال في سدر موشي؟ حرام؟ مش حرام. حرام هذا؟ مش حرام. والدليل على هذا أنه فاطمة رضي الله عنها لما أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر، أرسلت مرة أخرى زوجها علي رضي الله عنه ليسأل: ما أصنع بهذا الستر؟ قال: أرسليه لبني فلان فإن فيهم حاجة. لو كان حراما هل يرسله إلى بني فلان؟ لا يرسله. لما كره النبي صلى الله عليه وسلم هذا الستر عند بنته؟ يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يربيها على ما يعلمه من خير الإسلام والمسلمين، يريد أن يربيها على التقلل والتزهد من أمور الدنيا، إلى درجة أن يقول: إن شيئاً فاضلاً لي عن حاجتك يا فاطمة أرسليه للفقراء والمساكين. من اليوم الذي يربي ابنه منذ الصغر؟ يقول له: هذا المال هو مالك يا ابني، مثله 100 دينار. يقول له: إذا وجدت الفقراء والمساكين أعطيهم. يعلمه منذ الصغر الصدقة والإشفاق والرحمة بالضعفاء وبالفقراء وبالمساكين. وهو نفسه كما في الصحيحين لما سألت فاطمة رضي الله عنها خادما، لأنها شكت له من تشقق يديها من طول استعمالها للرحى في خدمة زوجها علي رضي الله عنه، سألته خادما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله لا أعطيك خادما وأدع أهل الصفة النجوعا. نخلي أهل الصفة الفقراء كأبي هريرة ونحوه، جياع وأنا أعطيك. هل لو أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ما يعينها على تدبير أمورها المنزلية هل يكون هذا حراما؟ الجواب لا، لكن يعلمها عليه الصلاة والسلام هذه التربية الروحية منذ الصغر، ويقول ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قال بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسبحا إذا أويتما إلى فراشكما إلى مضجعكما سبح الله تعالى 33 وكبرا 33 واحمد الله تعالى 33. في الصحيحين من حديث فاطمة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول يا فاطمة أنقذي نفسك من النار والله لا أملك لك من الله شيئا. في رواية أخرى للبخاري قال يا فاطمة بنت محمد سليني ما تشائين من مالي والله لا أغني عنك من الله شيئا. منذ الصغر يربيها على أن تتكل على نفسها في العمل الصالح لا أن تتكل على نسبها للنبي عليه الصلاة والسلام. رأيت مرة ابنة 15 سنة تهدد مؤسسة تربوية بأكملها، وقفت المدير والناظر والمراقب العام والمراقبين تقول لهم غدا سيأتي أبي ويخرجكم من أعمالكم وسيأتي بأناس آخرين. في مؤسسة حكومية لما جاء والدها من الغد قال نعم لا تعرفوني من أكون أنا فلان فلاني. فلما وجه بالقانون وأنه هذا استغلال للسلطة كان واقف جلس قال والله أنا عمري ما ربيت أبنائي على أن يتكلمون باسمي وبسلطتي. هذا كاذب، إن ابنته وهي عمرها 15 سنة تهدد المدير والناظر، المؤسسة قاعدة بتنحيها وتجيب باباها يحط وش يحب. من أين هذا؟ هذه فاطمة التي هي قطعة بضعة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جزء من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لا تتكلي علي، يا فاطمة سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. تربية روحية وتربية عقدية. عند ابن السني يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ابن السني في عمل اليوم والليلة ويسنده حسن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا تكني إلى نفسي طرفة عين. منذ الصغر تعلمه بأن الاستغاثة ليس إلى الأب ولا إلى الأم، ما هو الممنوع ما منعه الأب وما منعته الأم، الممنوع ما منعه الله وما منعه رسوله. الاستغاثة تكون الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى لا بغيره. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين، قال أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يعوذ إبراهيم بنيه إسماعيل وإسحاق عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قول الآن هذا المنهج هو منهج البناء الذي يقول فيه ابن مسعود رضي الله عنه كما عند الطبري بإسناد صحيح كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. يعني أن الأمر ليس هو علم ومجرد معلومات ننثرها بين يدي الناس، وإنما هو بناء على أساس متين. ما كان خراج النبي عليه الصلاة والسلام من هذا البناء على هذا المنهج؟ ماذا كان خراجه؟ علي بن أبي طالب وزبير بن العوام وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك. أنس بن مالك كان عمره 20 سنة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر بن الخطاب كان عمره 15 سنة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب كان عمره 13 سنة لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام على وفق ما سمعتم. علي رضي الله عنه الذي رباه النبي عليه الصلاة والسلام في حجره منذ أن كان صغيراً وكفله عليه الصلاة والسلام، هذا الذي خلف النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة النبوية، خلفه في فراشه، ما خاف علي رضي الله عنه من أسياف صناديد قريش وكفارهم لما دخلوا وهم بأسيافهم، ما خاف منهم. هو الذي أخذ السيف بحق وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد تلك المشاهد العظمى، وقاتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه في المعارك كلها، وفي غزوة بدر عمره لا يتجاوز 20 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد سمعنا فيما مضى بأنه عمره 16 سنة لما سل سيفه يريد أن يقاتل صناديد القريش بمفرده. انظر كيف كان يقتحم جيوش العدو في حنين، في اليرموك، في اليمامة، يقتحم حصون وجيوش العدو ويقاتل يمينا ويسارا يمينا ويسارا لن يخرج من الجهة الأخرى. فلما سئل رضي الله عنه كيف صنعت هذا، قال ألم تروني انظروا كيف أصنع، فيرجع مرة أخرى يقاتل لوحده، يدخل يشق صف المشركين ويشق صف أعداء الإسلام والمسلمين، يقاتل بمفرده يمينا ويسارا إلى أن يخرج من الجهة المقابلة. ويوم الجمل لما علقت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في تلك المعركة الشرسة، وصار الناس يرمونها بالنبال، يرمون جمالها لتسقط، أرادوا هتك ستر أم المؤمنين رضي الله عنها، والرقاب قد قطعت دونها، قاتل هنالك الزبير العوام رضي الله عنه الذي دخل بمفرده بسيفه وهو يضرب الناس يمينا ويسرا إلى أن وصل إلى الجمل، فساقه بيده وهو يقاتل باليد الأخرى، وكان معه ابنه عبد الله بن الزبير بن العوام الذي طعن دون الجمل حتى لا تسقط، حتى لا تسقط عائشة من جملها، حتى لا يهتك سترها، حتى لا تصاب بخدش في جسدها. قاتل رضي الله عنه بشراسة، ببسالة منقطعة النظير، حتى أنه طعن 39 طعنة وهو يقاتل دونها. والده الزبير أخرج الجمل وعائشة رضي الله عنها سالمة غانمة حتى أوصلها إلى المدينة النبوية ولم تمس رضي الله عنها بشعر. أسامة بن زيد عمره 17 سنة يقود جيشا للمسلمين يقاتل به الروم في وقت ما ارتد العرب جميعا عن بكرة أبيهم، يخرج أسامة بجيش من المدينة إلى الروم يقاتلهم يهزمهم ويرجع مرة أخرى إلى أبي بكر الصديق. رافع بن خديج رضي الله عنه عمره 16 سنة في غزوة بدر، تدرون ماذا كان يصنع من أجل أن يجيزه النبي عليه الصلاة والسلام؟ 16 سنة كان يقف على أطراف أصابع قدميه ليراه النبي صلى الله عليه وسلم طويلا كحجم الرجال، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. فجاء صنوه سمرة رضي الله عنه وهو في نفس سنه 16 سنة، ذهب لزوج أمه قال يا أبتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز رافعا، ووالله يا أبتي حينما أصارعه أنا أصرعه. فبكى بكاء مريرا إلى أن أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. عمير ابن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص رضي الله عن الصحابة أجمعين عمره 14 سنة في غزوة بدر، كان يتوارى من النبي عليه الصلاة والسلام، قيل له إن رآك النبي صلى الله عليه وسلم استصغرك، فكان يفر من النبي عليه الصلاة والسلام وبكى إلى أن أجازه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن تحدثت عن سجلات البطولة والشجاعة فتحدث عن هؤلاء الصبية كيف رباهم النبي عليه الصلاة والسلام، تتحدث في سجلات الفقه والدعوة والتعليم، تحدث عن الأرقام من الأرقام. عمره 16 سنة فتح جامعة علمية للصحابة رضي الله عنهم، جامعة تربوية. إن تحدثت عن العلم والفقه فحدث الناس عن مصعب بن عمير أحد شباب الصحابة، كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بمهمته الدعوية في المدينة. تدرون في ظرف سنتين ما من بيت من بيوتات المدينة إلا ودخله الإسلام لدعوة مصعب بن عمير. هذا البناء الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم. جندب بن عبد الله البجلي كان يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة نؤتى الإيمان ثم القرآن فازددنا به إيمانا. أقول الفائدة الخامسة في هذا الأثر الاستمرارية، لأنه قال كنا، نحتاج إلى وقت. هو كما قال ابن عمر رضي الله عنه فيما خرج عنه الحاكم في المستدرك: لقد عشنا برهة من الدهر وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. برهة من الزمن، يعني وقت طويل يحتاجه إلى هذا البناء. ثم الفائدة السادسة: ذم منهج الخلف. لأنه ابن عمر رضي الله عنه في هذا الأثر ختمه بقوله: ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان. احنا تعلمنا العلم لكن لم نتعلم الإيمان، عندنا معلومات ثقافة، لذلك لم تصنع رجالا في هذه الأمة. أرأيت اليوم السيرك الذي يعرض للناس، تجد قردا يخاطب الناس ويذهب إليهم ويأخذ منهم أشياءهم ويضحك الناس كأنه بشر. تجد الفيل هذا العظيم تعطيه كرة فإذا هو يجري وراءها ويستعمل خرطومه لرميها وليتيان بها. تجد أسدا حصورا يقعد على رجليه ويرفع رجليه الأخرى. درب الحيوان حتى صار مستأنسا، حتى هذه الوحوش صارت مستأنسة حتى هي أخذت الرأي. لكن الإنسان هذه طبيعته، يحتاج إلى مضغة، يحتاج إلى تغيير في النفس، يحتاج إلى تغيير في الروح. من أراد اليوم ونحن نتحدث عن التربية أن يعرف حال الشباب، شباب الأمة، يعرف حال الإصلاح في مجتمعنا، أن يعرف حال الفساد في مجتمعنا، يذهب إلى أبواب المتوسطات والثانويات، سيرى رأي العين كيف للآباء والأمهات استقالوا من تربية أبنائهم استقالة جماعية. لأن الأب يخرج من 7 الصباح في الظلام ويرجع على 7 العشية في الظلام، والله لا يعرف ابنه ولا يعرف ابنته، يعرفش عقليته ولا ما هي مشاغلهم ولا هي مشاكلهم ولا ما يقع لهم، مش عارف. ولا الأم تدري ما يقع لبناتها، مش عارفة. أتدري بأنه شبابنا اليوم وهم في المتوسطة والثانوية يتزوج بعضهم بعضا، ومش 1 و2 و3 وجماعات وخلاص، مجموعة من الأفراد وخلاص. أنتم تدرون هذا ولا لا؟ ماذا تنتظر من ابنة 15 و16 و17 سنة تعلن في الفيسبوك بأنه متزوجة بفلان؟ شكون فلان اللي يقرأ معها؟ حينما تخاطب هؤلاء يقول لك: لا لا يا شيخ، مش صح، مش الزواج صح. أنا أقول: أنا لا أفهم من الزواج إلا الصح. ما معنى أنا الذي أفهمه أن ابنة 17 سنة تزوجت، يعني أتخيل في مخيلتي كل شيء، يعني قد سلمت نفسها لزميلها حتى وإن لم يقع. أقول: وأين والدك؟ أين هو؟ لا وجود له. أو يجيب لها غف الدراهم ويجيب لها في البورتابل ويجيب لها في الآيفون ويجيب لها في اللبسة ويجيب لها بس، وهو لا يعرف بأنها تزوجت. بل أقول لكم بصراحة، بل مش تزوجت واحد في السنة الدراسية، وكل فصل دراسي تتزوج مع واحد، طلق واحد وتزوج مع واحد. في كل مرة هكذا. رأيت اليوم الشباب ماذا يصنعون؟ وتعرف شو رام يديروا؟ رام يجتمعوا في جماعات موسيقية. قال لك هذا ستيل تاعنا، شعره يحطوا هنا إلى النصف بلباس، يا إما أنه واسع جاب الفيستا تاع باباه لبسها وقيل، أو لباس هذاك الضيق بالك تاع خوه صغير لبسه وجاء، ويغنون ويرقصون. هذه الفرق ما هيش مجرد فن وخلاص وانتهى الأمر، وراءها ما وراءها. هذه جماعة الميتال وجماعة عباد الشيخ، إنهم عندنا هنا في باب الزوار، باب الزوار في بعض العمارات تم اكتشاف خلية لعبدة الشياطين. تعرفون يقرأ سنة ثانية ثانوي وسنة ثالثة ثانوي، يقرأ سنة أولى جامعي باب الزوار. مش واحد ومش اثنين، هذو جماعات. أين هنا الآباء وأين هم الأمهات في كل هذا؟ ونحن في تيار حزابرة. البناء لا يبنى، الإصلاح إلا على محاربة أعظم قضية في تاريخ البشرية والإنسانية، الشرك. مهما كان الفساد ودرجة فشوه في المجتمعات، وجب أن يكون مبدأ كل إصلاح بالتوحيد ومنتهاه إليه، كما هو حال كل الأنبياء مع أقوامهم على اختلافهم واختلاف فسادهم. يقول ابن القيم رحمه الله: التوحيد مفتاح دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. في كل أمة، كل من ألفاظ العموم، فهي شاملة لكل أمة أرسل الله تعالى فيها رسولا. ما هو ملخص دعوات الأنبياء والمرسلين؟ قال: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا نوع من البناء. يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا. الاستثناء بعد النفي ماذا يفيد؟ يفيد الحصر والقصر، كأن الله تعالى يقول: إن كل الأنبياء من قبلك، ما هي دعوتهم؟ قال: إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وخص الله عز وجل الخمسة الذين هم أولو العزم من الرسل، أفضل خلق الله وخير الأنبياء والمرسلين بالتسمية بالدعاء إلى التوحيد. قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. نوح هو أول الرسل. والذي أوحينا إليك، النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر الرسل، ثم ذكر من كان بينهما. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، كل هؤلاء لأي شيء دعوا؟ قال: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. على كثرة الأنبياء والمرسلين، وقد في روايات كثيرة عند البخاري في التاريخ الكبير، وعند ابن حبان في صحيحه، وعند الإمام أحمد أيضا في مسنده، في كثير من الروايات أن عددهم 124,000 من الأنبياء، وعدد المرسلين 113 رسول. وفي هنا نكتة ذكرها بعض العلماء، بأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على عدد الأنبياء 124,000 صحابي، وبأن عدد أهل بدر على نفس عدد الرسل 313. لكن هذه الروايات التي وردت بعض أهل العلم ضعفها، فمن ضعفها لم يأخذ بها، وقال بأن عدد الأنبياء والمرسلين كثير ولا يمكن تحديده، ومن صححها وحسن إسنادها فإنه يأخذ بها. الشاهد من هذا أن رغم الآلاف المؤلفة من الأنبياء والمرسلين، إلا أن منهج البناء فيه واحد. هذا الإجمال، فإليكم التفاصيل. نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل. لما بعث نوح إلى البشرية؟ لما قبلها، لما لم يعد آدم عليه الصلاة والسلام رسولا؟ لم يعد رسولا لأنه لا يوجد بشرية حتى يرسل آدم عليه الصلاة والسلام إليهم. أخرج الحاكم في المستدرك وإسناده على شرط البخاري، أخرج عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان بين آدم ونوح 10 قرون. وهذا المقطع من أثر ابن عباس روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا كما في صحيح ابن حبان وإسناده حسن، يعني نقول ونجزم بأن ما بين آدم ونوح عليه الصلاة والسلام كم قرن؟ 10 قرون كاملة. يقول ابن عباس في هذه الرواية في المستدرك يقول كلها كانت على شريعة الحق، فلما وقع الشرك بعث الله تعالى النبيين والمرسلين، وهو تفسير لقول الله تعالى كان الناس أمة واحدة، يعني ما بين آدم إلى نوح عليه الصلاة والسلام لما وقع الشرك بعث الله تعالى النبيين والمرسلين. قصة كالآتي: عند الطبري في تفسيره بإسناده عن محمد بن قيس وعن قتادة بن دعامة السدوسي ويروى أيضا عن عبد الله بن عباس أن قول الله سبحانه وتعالى ولا تذرن ودا أو ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر هي أسماء رجال صالحين، لما ماتوا قال الناس لو أننا صورناهم بتلك التصاوير وتلك التماثيل حتى إذا رأينا تلك التماثيل وتلك التصاوير تذكرنا عبادتهم فعبدنا عبادتهم أو مثل عبادتهم. لما هلك ذلك الجيل جاءهم إبليس، شوف حتى إبليس بناؤه إنما بناء على أجيال، حتى الإفساد يحتاج إلى أجيال. قال جاءهم إبليس وقال آباؤكم وأجدادكم ما بنوا هذه التماثيل إلا أنهم كانوا يعبدونها من دون الله، فجاء هنالك فحصل هنالك الشرك، فأرسل الله سبحانه وتعالى أول ما أرسل للبشرية نوحا عليه الصلاة والسلام. سؤال هنا: ألم يكن في قوم نوح عليه الصلاة والسلام من فساد غير فساد الشرك فحسب؟ عندهم من فساد الشرك فقط أم لهم فساد آخر؟ ألوان من الفساد، أمه وأساسه ومركزه هو الشرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة الأصنام من دون الله، لكن هنالك أيضا فساد آخر، فساد اجتماعي. ألا ترى أنهم الذين قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، عندهم خلل في المجتمع بحيث أنه في طبقية في المجتمع، وقالوا اطرد هؤلاء الذين معك لأننا نراهم هم أراذل القوم عندنا، اطردهم ونحن سنتبعك ونجلس عندك. رفض نوح عليه الصلاة والسلام، قال ما أنا بطارد الذين آمنوا، هو إصلاح اجتماعي، لكن قبل أن يكون هذا الإصلاح الاجتماعي هو إصلاح ديني، هو إصلاح للشرك الواقع في الأمة. يقول الله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إن أثني فإنني لا بد أن أثني بدعوة إبراهيم الخليل الذي هو أبو الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ما من نبي من الأنبياء من بعد إبراهيم إلا وهو من نسله عليه الصلاة والسلام، قومه فيهم فساد، لكن ما هي القضية التي كانت تشغل بال إبراهيم عليه الصلاة والسلام منذ أن كان فتى في مقتبل عمره لما ناظر قومه وكانوا قوم شرك، كانوا يعبدون الأصنام تارة ويعبدون الكواكب تارة أخرى، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، استدل بأفوله وغيابه على أنه ليس ربا يستحق العبودية. لما؟ لأنه يغيب عن مملكته، ومن صفات الرب أنه لا يغيب عن المملكة. ثم ظهر القمر قال هذا ربي، فلما أفل هذا دليل على أنه لا يستحق العبودية. لما بزغت الشمس قال هذا ربي هذا أكبر، لكن الشمس أيضا تأفل وتغيب. لما غابت تلك الشمس أعلن هنالك براءته مما يشركون. هذا قاله على سبيل المناظرة، على سبيل التنزل في المناظرة والمجادلة. قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. لما في قصته الثانية مع قومه، لما كسر الأصنام، هذه قصته الأولى مع عبادة النجوم، الثانية مع عبادة الأصنام. لما كسر الأصنام وترك كبير الأصنام وجاء علق عليه الفاس، جعل عليه الفاس، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم. هذه فتوة، يعني كان شابا في مقتبل العمر، فتى يذكرهم، يعني من أين، من كيف يكون شابا ويتكلم في ديانتنا ويكسر أصنامنا وآلهتنا؟ هذا يذكرني بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصحيحين، لما اختار زيد بن ثابت رضي الله عنه لجمع القرآن الكريم، لما اختاره من دون كل الصحابة كتبة الوحي؟ قال: إنك رجل شاب عاقل. كأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: الشباب والعقل لا يجتمعان، قد اجتمع فيك العقل وقوة الشباب. قال: سمعنا فتى يذكرهم، يعني يذكرهم بسوء، يقال له إبراهيم. ماذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال: فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. نكسوا إلى رؤوسهم، فكروا قليلا، قالوا: نعم نعم، ربما هذا الذي فعل. كيف؟ ثم رجعوا مرة أخرى وقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. لما حاور عليه الصلاة والسلام أباه آزر بما خطبه، في ذلك قضايا، في فساد في المجتمع، في فساد في الأسرة، في أسرة آزر، لكن مع هذا اختار القضية الأساس لمحاورته، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ولما نظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذلك الطاغية الذي ملك مشارق الأرض ومغاربها، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، لاحظوا الإشارة، أن أتاه الله الملك، في فساد سياسي، في فساد في الحكم، في فساد في أنظمة الحكم، لكن اختار إبراهيم عليه الصلاة والسلام بحكمته، اختار الأساس، قضية القضايا، أساس الأمور كلها توحيد الله تعالى. قال: إن الله يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. قيل بأنه جاء في بعض الروايات، قيل بأنه جاء برجلين قد حكم عليهما بالإعدام، هذا يدلك على فساد الأنظمة السياسية في ذلك الوقت، وبأنه كان رجلا طاغيا، طاغية وظالما وآخذا لحقوق رعيته. أحدهما قال: أنا عفوت عنه، ها قد أحييته، وأما الثاني فإني أقتله، قد أمته، أنا وربك سيان. طبعا هذه الرواية يستأنس بها، ولا يمكننا الجزم فعلا بأنها قد حدثت، وغالب هذه الحكايات من حكايات بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن إذا قال إذا حدثك بنو إسرائيل، إذا حدثوكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. هنا انتقل من الشيء الذي يمكن المجادلة فيه، لأن يعني الإحياء والإماتة كانوا ذلك الرجل جادل فيه لأنه لا يمكن إثباته أو نفيه. ذهب معه إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الشيء الذي يمكن إثباته بالعين الباصرة. قال: إن الشمس تطلع من أين؟ من المشرق، فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بقية الأقوام من عاد وثمود ومدين ماذا كانوا يعانون من ألوان الفساد؟ الشرك فحسب، ألوان من الفساد. مع هذا يقول الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وإلى ثمود أخاهم صالحا ثمود هم الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، قال الله عز وجل آمنين، وفي الآية الأخرى قال فارهين، يعني من الترف. في هنالك فساد، في فساد مالي، في هنالك فساد في الإسراف، هنالك فساد في البذخ، هنالك فساد في التصور في ملك الأموال. وإذا نهاهم عن هذا وسماه فسادا، قال ولا تطيع أمر المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لكن قبل الفساد الاقتصادي والمالي ماذا قال؟ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا، أهل مدين كانوا يعانون من نوع آخر من نوع من أنواع الفساد، وهو تطفيف في الميزان، أيضا فساد في الأسواق، فساد في غش، في هنالك سرقة لأموال الناس، في هنالك تطفيف في الميزان. ولا يفهم تطفيف الميزان أنه كفتان، وإنما تطفيف في الميزان في كل معاملات الناس، المعاملات الظاهرة، قبل أن يقول لهم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعالج القضية الأساس فينتهي إلى القضية التي هي دونه. في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل، تذكرون أننا ذكرنا طرفا من فساد بني إسرائيل، وأنه فساد سياسي واجتماعي واقتصادي ومالي، وفساد في الأسرة، وفساد على مستوى الأفراد والجماعات، وفساد في أنظمة الحكم. ما الذي اختاره موسى عليه الصلاة والسلام من كل هذا الفساد الذي رآه؟ وهو كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام. ماذا اختار؟ لما أنزل الله سبحانه وتعالى الوحي على موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إنك بالوادي المقدس طوى، فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إيش قال؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ولما أرسله إلى فرعون، ما هو للاستيلاء على حكمه، وإنما ليطهره وليزكيه، قال اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلما ذهب إليه قال هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ولما نظر موسى عليه الصلاة والسلام السحرة، ظهر للسحرة المقصد الأسمى من بعثة موسى عليه الصلاة والسلام. قالوا لن نوثرك على ما جاءنا من البينات، إلى أن قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. بدأوا بقضية الشرك أولا، ثم انتقلوا إلى قضية فسادهم بالسحر. في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو من أنبياء بني إسرائيل، دخل السجن. هل دخل السجن ظالما أو مظلوما؟ ما رأيكم؟ ظالما أو مظلوما؟ هل أنتم في شك من هذا؟ أو أن النعاس قد تسلل إليكم؟ ظالم ولا مظلوم؟ مظلوم. كيف هو مظلوم وقد وجد داخل غرفة امرأة العزيز؟ مظلوم. من الذي شهد بظلمه؟ شهد شاهد من أهلها، واستدل بما ذكرنا من قبل بتلك العلامة والقرينة على براءة يوسف عليه الصلاة والسلام، وقال إنه من كيدكم، وعلم بأن الظالمة هي من؟ لكن من الذي دخل السجن؟ لماذا؟ ما عندهش سلطة، أصحاب السلطة لا يدخلون السجون. ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخل السجن وهو بإرادته، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإذا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. دخل السجن، طيب دخل السجن مظلوم، والذين معه ظالمين ولا مظلومين؟ ما دام أن يوسف النبي الطاهر المطهر دخل إلى السجن مظلوما، أكيد أنه سيلاقي الناس من المظلومين ولا لا؟ لأنه الفساد في فساد الحكم، فيه رشوة وفيه واسطة وفيه دخل هذا بالهواتف ولا لا، القاضي يعيط له في التليفون خرج هذا ودخل هذا ولا لا. يوسف عليه الصلاة والسلام استغل الوضع فقام بثورة عارمة داخل السجن هكذا، وندد بالظلم الذي وقع عليه. هذه الحقيقة التي وقعت. أم تعرفون حقيقة أخرى؟ مش رأيكم؟ ماذا فعل يوسف عليه الصلاة والسلام؟ إنا نراك من المحسنين. كان محسنا مع كل هؤلاء المساجين الذين حبسوا ظلما، وكان يعاملهم معاملة حسنة، ولذلك وثقوا فيه وفي حسنه، حسن معاملته. وجاء إليه ذلك الرجلين يسألانه عن تأويل الرؤيا، هل قال أما أحدكما فكذا وأما الآخر فكذا، أو بدأ بالقضية العظمى قبل قضيته هو، قضية ظلمه ودخوله إلى السجن. ما استغل الوضع للتعريف بنفسه وبأنه مظلوم، وبقضيته بأنه قضية رأي عام. قال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. حل القضية، قضية التأويل، في نصف جملة. والحديث عن التوحيد أخذ كل وقته عليه الصلاة والسلام. سليمان عليه الصلاة والسلام وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل ربى كل أفراد مملكته على محبة التوحيد ونبذ الشرك والمشركين. أنا لا أحكي لكم عن فرد من أفراد الإنس ولا فرد من أفراد الجن، فهؤلاء مكلفون، لكن أحكي لكم عن الهدهد. فمكث غير بعيد قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هنا انبهر الهدهد. الهدهد هذا هو جميل أيضا، ومع هذا رأى جمالا يفوق جماله، ولذلك انبهر بجمال مملكة سبأ وبالعرش العظيم لمملكة سبأ. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الذي قطع إعجابه بالمملكة، مملكة سبأ، هو الشرك. هذا هدهد ولا يعقل شيئا، لكنه يعقل ما رباه عليه سليمان عليه الصلاة والسلام. هذا في الهدهد. فنبئوني عن الإنس والجن الذين كانوا تحت إمرة سليمان عليه الصلاة والسلام. أرسل سليمان إلى الملكة بكتاب، قالت إني قال إني كيف نعم إني مرسلة بهدية، لا قبلها، إنه ألقي إلي كتاب. لكيف الآية؟ نعم، يا أيها الملأ إني ألقي إلي نعم كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني كيف مسلمين. لم يكن طامعا في ضم مملكتها إلى مملكته. قالت إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة مما يرجع المرسل. الأصل لو كان سليمان عليه الصلاة والسلام يريد الملك ويريد المال، ماذا يصنع؟ يقبل هدية. لكنه لم يقبل هذه الهدية، فعرفت هذه الملكة بأن سليمان عليه الصلاة والسلام مالك ليس كبقية الملوك. سليمان عليه الصلاة والسلام يريد تحقيق التوحيد أولاً، ولذلك في آخر قصته مع سليمان عليه الصلاة والسلام قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وفي دعوة آخر الأنبياء والمرسلين قبل النبي عليه الصلاة والسلام، دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام، لما قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. آخر الأنبياء والمرسلين النبي عليه الصلاة والسلام، ما حظه من دعوة التوحيد؟ القرآن الكريم من أوله إلى آخره ترتيبا، أقول أقول من أوله إلى آخره، من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس، الحديث هنا عن التوحيد فحسب، وكل ما في القرآن الكريم إنما هو دعوة للتوحيد، أو دعوة إلى وسيلة من وسائل تحقيق التوحيد، أو أثر من آثار التوحيد الدنيوية أو الأخروية. اقرأ معي سورة الفاتحة من أولها. بسم الله الرحمن الرحيم، توحيد للأسماء والصفات. الحمد لله رب العالمين، توحيد للربوبية. قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هو إيمان بالغيبيات، لأن اليوم يوم الدين هو يوم القيامة. إياك نعبد، توحيد للألوهية. إياك نستعين، هذا بيان لما يكون سببا للعبادة، ثم بين جزاء من يصنع هذا وجزاء من يخالفه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آخر ما في المصحف الشريف سورة الناس، قال قل أعوذ بربي، ربوبية، برب الناس، مالك الناس، ملك لله سبحانه وتعالى، إله الناس، ألوهية، وفي هذا أيضا إثبات للأسماء والصفات. أول أمر في القرآن الكريم وأول نهي ترتيبا في المصحف الشريف. لما تقرأ سورة الفاتحة من أولها إلى آخرها، هل فيها أمر؟ هل فيها نهي؟ جواب لا. ثم إنك ستستفتح سورة البقرة وتقرأ من أولها ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، اقرأها فإنك لا تجد فيها أمرا ولا نهيا، إلى أن تصل إلى قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أول الأوامر اعبدوا الله وحده لا شريك له، وأول النواهي فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. البداية لما كان النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات كاملة وهو يدعو الناس إلى التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وقد يستمر على هذا يوما كاملا من أوله إلى منتصفه، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بكلمة التوحيد حتى اعترف بها أبو سفيان. والحديث في الصحيح لما لقي قيصر روما وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته، بماذا أجابه؟ اعترف أبو سفيان بأصول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه يأمر الناس بالصلاة وبالصدقة والعفاف وصلة الأرحام، ويأمر بعبادة الله وحده وبكسر الأوثان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ البيعة، هذا تأسيس وهذا بناء، حيث يأخذ العهد من الناس على أي شيء؟ على توحيد الله تعالى. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أي شيء؟ على أن لا يشركن بالله شيئا، ثم قال ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن إلى آخره. قبل قضايا الفساد هذه العظمى هنالك قضية القضايا، الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ويكرر النبي عليه الصلاة والسلام هذه البيعة من حين إلى آخر، يريد تأسيس، يريد بناء الأفراد والمجتمعات. في صحيح مسلم الحديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ألا تبايعنا رسول الله؟ قلنا يا رسول الله قد بايعناك وكنا حديث عهد ببيعة، قد بايعناك يا رسول الله. قال ألا تبايعنا رسول الله؟ قلنا قد بايعناك يا رسول الله. حتى في الثالثة قال بسطنا أيدينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا على ما نبايعك يا رسول الله؟ على أي شيء؟ قال على أن لا تشركوا بالله شيئا والصلوات الخمس، ثم أخفى كلمة يعني هي قوله وأن لا تسألوا الناس أشياءهم. قال حتى إن الواحد منا إذا سقط صوته وهو على دابته لا يأمر أحدا أن يأتي به، لا يسأل الناس شيئا، وإنما ينزل ليأخذ. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث بالرسائل إلى الملوك وإلى السادة وإلى الكبراء، إلى أي شيء يدعوهم؟ إلى أي شيء؟ إلى توحيد الله تعالى. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابه فكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وعليه قام سوق الجهاد في سبيل الله. يقول الله عز وجل قاتلوهم حتى الغاية. أي غاية؟ قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك وكفر على وجه البسيطة، ويكون الدين كله لله. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس. لما؟ الغاية غاية انتهاء هذا القتال. قال حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. بعد فتح مكة واستتب للنبي صلى الله عليه وسلم الأمر، هل بقي شيء يقلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم. في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي أيضا من حديث أبي واقد الليثي، والنبي صلى الله عليه وسلم سائر مع جيشه إلى حنين، مروا على شجرة يقال لها ذات أنواط. كان المشركون في الجاهلية يعلقون عليها أسلحتهم طلبا للبركة، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا هذه الشجرة حتى نتبرك بها. قال الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم مثل ما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. ما الذي بقي للنبي صلى الله عليه وسلم يقض مضجعه حتى بعد فتح مكة المكرمة؟ في صحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال النبي صلى الله عليه وسلم له ألا ترحني من ذي الخلصة. قال ابن حجر راحة هنا راحة القلب. سبحان الله، ما الذي بقي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله تعالى له المدائن وفتح له أم القرى وصار منتصرا في أمن وفي أمان في المدينة النبوية؟ ما زال شيء يقلق نفسه عليه الصلاة والسلام، هو الشرك الذي كان قد ضرب أطنابه بأرض اليمن. قال فانطلقت في مع خيل أحمس 150 راكب، ركبوا حتى هدموا تلك الكعبة التي كانت تعبد من دون الله وحرقوها. قال فأرسلت رجلا من أحمس، يعني ما انتظر حتى جرير رضي الله عنه أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم، ما انتظر حتى يأتي الجيش فيخبره بالبشارة. انطلق رجل من الفرسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله ما تركت ذا الخلاصة إلا وهو محرق. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بخبره وبرك على خيل أحمس خمسا، يعني دعا لهم بالخير والبركة خمس مرات. النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه مستمر على هذا. في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يموت بخمس. متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي يوم؟ يعني من أيام الأسبوع؟ يوم الاثنين. متى قال هذا الكلام؟ قال يوم الخميس. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام يوم الخميس، خميس والجمعة والسبت والأحد، ويوم الاثنين توفي النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهو يلهج ثغره بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وينهى الناس عن الشرك. بعد 23 سنة يموت النبي عليه الصلاة والسلام وهو على حاله هذه. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الموت، وكان في رمقه الأخير، كان النبي صلى الله عليه وسلم لشدة الحمى التي كانت تنهك جسده عليه الصلاة والسلام يضع خميصة قطعة قماش يضعها في ماء بارد ثم يضعها على وجهه يتنفس يستنشق ذلك الهواء البارد من الخميصة، فإذا اغتم كشفها ثم يضعها مرة أخرى، فإذا اغتم كشفها. قالت عائشة رضي الله عنها قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. هذه الرحلة التي طوفتكم فيها بدعوة الأنبياء والمرسلين جملة وتفصيلا، وختمت بخاتمة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام اختصارا استفدتها من كلام العلامة المبارك الميلي رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله: فلا ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنديد بالأصنام وهو وحيد، ولا ذهل عنه وهو محصور بالشعب 3 سنوات شديدات، ولا نسيه وهو مختف في هجرته والعدو مشتد في طلبه، ولا قطع الحديث عنه وهو ظاهر بمدينته بين أنصاره، ولا غلق باب الخوض فيه بعد فتح مكة، ولا شغل عنه وهو يجاهد وينتصر ويكر ولا يفر، ولا اكتفى بطلب البيعة على القتال عن تكرار عرض البيعة على التوحيد ونبذ الشرك. وهذه سيرته المدونة وأحاديثه المصححة، فتتبعها تجد تصديق ما ادعينا وتفصيل ما أجملنا. ها هنا شبهة أود أن أختم بها. هذا المنهج القويم، منهج الأنبياء والمرسلين في الإصلاح، يأتي كثير من الناس اليوم خاصة في أزمة الجزائر هذه، وقد طفح الخلاف الأيديولوجي والفكري والثقافي بين الناس، بماذا نبدأ في الإصلاح، وكل يدلي بدلوه. سمعت من يقول إن التقدم الحضاري والتكنولوجي عند الأمم الغربية، وبالبارحة قد يقول قائلكم إني سمعتك تتحدث عن تطور اليابان في 50 سنة وفرنسا من إمبراطورية ملكية إلى جمهورية. هؤلاء بوذيون، وهؤلاء يهود، وهؤلاء نصارى، كيف حققوا ما حققوا من التقدم ونحن موحدون ولم نحقق شيئا؟ هذا كثير ما نسمعه اليوم. السؤال هنا في أس البناء الذي نتحدث عنه، بالله عليكم، هل بناؤهم هم كبنائنا نحن؟ هؤلاء إنما أرادوا الدنيا فبنوها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب لما وجده قد اتكى على حصير قد أثرت فيه، فدمعت عين عمر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، أنت تتكئ على الحصير وقد أثرت في جنبك، وهؤلاء فارس والروم ينعمون بما عندهم من الذهب والفضة. غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتهوكون يا عمر؟ هل أنت تشك فيما عندنا؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ البناء مختلف، هم يريدون الدنيا فحسب، ولذلك بنوها. البناء عندهم هو بناء على مصالح، على مصالح دنيوية. لما تجد اليوم الأوروبي يدفع ضرائبه للدولة؟ لما يدفعها؟ لمصلحة، يعلم بأن هذه الضرائب منها تنتج التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي، وبه تعبيد الطرقات إلى آخره. لما يدفع الأوروبي الواحد منهم، أما في اليابان أو في هذه الدول المتقدمة، لما يكون هنالك دفع حين الحوادث، أو في حين حوادث المرور، أو حين وجود مخالفات مرورية، لما يدفع المخالفات المرورية؟ لما يدفعها؟ وبالمقابل لما الجزائر لا يدفعها؟ واحد في مخالفة مرورية، الإشارة حمراء، لا يقف عندها. وأنا أسألكم بالله تعالى، إشارة حمراء لا أقف عندها، تريد أن أقف عند حدود الله؟ إشارة حمراء، موجود حمراء ولا أقف عندها، يريد من المسلمين أن يقفوا عند حدود الله. اليوم الإمام يقول: استووا سووا صفوفكم. 40 سنة هو إمام ويقول استووا سووا صفوفكم، ولا تجد الناس يسوون صفوفها. ونحب نولوا كذلك كالأوروبي، يدفع إتاوات ويدفع ضرائب ويدفع المخالفات المرورية. في اليوم واحد جزائري يدفع المخالفات المرورية، يخي غير يحكموه في الرادار، يعيط لصاحبه كولونيل ولا جنرال ولا من شاء، صح ولا لا؟ من منكم الرجل فيكم الآن يقول أنا من ديرش هذا؟ وفعلا فيكم رجالة. من يدفع المخالفات المرورية؟ اللي عنده سيارة يقول، اللي عنده سيارة يقول، شكون يدفع هذه الغرامات؟ قاعد تدفعوها؟ ينحوا لك البيرمي. إيه إذا أنا مش عايش في الجزائر. ما عندوش معرفة. لأنه عبد الحق راه يقول لك قاعد ندفعوها. تجد هذه العقلية في عند الأوروبيين أنه لا يأتي في خالده أبداً أن لا يدفع مخالفة المرور، أو ما يقولش أحل للشرطي، يدفع وهو مبتسم لأنه يعرف بأنه فيه عقوبة لصالحه ولصالح أولاده، عنده مصلحة، عباد للمصالح، عباد للدنيا. تريد أن تكون يكون البناء عندنا هنا في الجزائر كالبناء الأوروبي؟ نعم، معك حق. تريد البناء؟ نعم، نبني الجزائر كبناء فرنسا وإنجلترا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين ونحوها، لكن هل ينفعنا هذا في الدنيا وفي الآخرة؟ الجواب لا. وأختم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح حديث أبي هريرة: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي. من رأس بني إسرائيل؟ موسى. من رأس بني إسرائيل؟ داود، سليمان، عيسى، هؤلاء رؤوس بني إسرائيل، يعني رأس الدولة، رأس القوم، رأس رؤوسهم في الدنيا، أساس الذين كانت بنو إسرائيل تسوسهم، يعني من سياسة الدولة، سياسة شؤون الرعية. هل بنو إسرائيل رفع الله تعالى عليهم مقته وغضبه، أو هم في درك الأسفل في النار؟ الجواب: بقي الحال على ما هو عليه رغم جهود ودعوات هؤلاء الأنبياء والمرسلين. إذن التغيير والإصلاح لابد أن يكون على بناء وأساس. تحب التغيير الأوروبي والغربي هو تغيير للدنيا على وجه المصالح، نربي أولادنا على مجرد مصلحة. تحب البناء الإسلامي الذي جاءت به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، قد سمعنا كيف يكون. وهنالك شبهة أخرى أرجئها إلى الغد إن شاء الله، لأنه يحتاج إلى نقد للشبهة، يحتاج إلى وقت في نقدها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.